أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. يا سلام يا سلام يا سلام عليه السلام. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وكان الله عزيزا حكيما.

السماوات حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة لا إله إلا الله انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد له السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فآمن. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه السماوات وما في لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله الله من أقسم. والليل إذا سجى. يا سلام. الله أكبر. أنا من أقسم. ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله سبحان من أقسم. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فهل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك